بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قالوا: باب سجود السهو يجوز فيها وجهان. الوجه الأول القطع، باب بالتنوين ثم يقول سجود السهو، فعلى هذا إذا قلنا باب بالتنوين يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب يذكر فيه أحكام سجود السهو. والوجه الثاني الإضافة، باب سجود السهو بالإضافة. والإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وذلك لأن السجود أنواع، منه ما يكون في صلب الصلاة وهو ركن، ومنه سجود السهو وهو واجب، ومنه سجود التلاوة والشكر وهما سنة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. تقدم أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك، وسيأتي تفصيلها أيضا في كلام المؤلف. وقوله يسن، المسنون هو ما أمر به الشارع ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، أي يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع من أقوال الصلاة في غير محله الذي شرع فيه سهوا، كما لو قرأ في ركوعه أو في تشهده أو تشهد في القيام أو نحو ذلك، فحينئذ يكون سجود السهو سنة، وإنما لم يكن واجبا لأن عمده لا يبطل الصلاة. قال رحمه الله: ويباح إذا ترك مسنونا، أي يباح سجود السهو إذا ترك مسنونا، سواء كان مسنونا قوليا أم فعليا. فالسجود مباح، أي أنه جائز ولكنه ليس مشروعا، أي ليس مطلوبا. وسبق أن هذه المسألة فيها خلاف للعلماء، وهي ما إذا ترك مسنونا هل يشرع السجود أو لا يشرع. فالمشهور من المذهب أن السجود لترك المسنون مباح وليس مشروعا، فإن فعله جاز وإلا فإن تركه أفضل. والقول الثاني أنه لا يشرع مطلقا، أنه لا يشرع مطلقا، قالوا لعدم وروده، ولأنه لو تعمده لم تبطل الصلاة فلم يكن مشروعا. والقول الثالث أنه مشروع إذا كان من عادته أنه يأتي بهذه السنة، وسبق لنا أن هذا القول أصح، وأن سجود السهو وأن المصلي إذا ترك مسنونا سواء كان قوليا أم فعليا فإنه يشرع له أن يسجد للسهو بشرط أن يكون ذلك من عادته. قال رحمه الله: ويجب إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً، أي يجب سجود السهو إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً، أي إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة، إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة فإنه يجب سجود السهو. فخرج بقولنا إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة، خرج بذلك إذا زاد فعلاً من غير جنس الصلاة أو زاد قولاً من جنس الصلاة فلا يجب سجود السهو. وضابط ما يوجب سجود السهو، ضابطه كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت فإذا نسيه سجد له وجوباً. كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت، إذا تعمد تركه بطلت، فإذا نسيه سجد له وجوباً. ولنضرب لذلك أمثلة: لو تعمد أن يركع مرتين فصلاته باطلة، طيب إذا نسي ذلك فيسجد للسهو وجوباً. تعمد أن يترك التسبيح في الركوع والسجود صلاته باطلة، فإذا نسي ذلك جبره بسجود السهو. إذن هذه هي القاعدة أو الضابط فيما يوجب سجود السهو: كل قول أو فعل إذا تعمد، سواء تعمد تركه أم تعمد فعله إذا لم يكن مشروعا بطلت صلاته، فإذا نسيه سجد بالسهو وجوبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني إذا زاد في الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً، ولو كان هذا الفعل الذي زاده قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كان الجلوس الذي زاده المصلي في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة. وقوله قدر جلسة الاستراحة، هذا على المذهب تحديد بمجهول، لأنهم رحمهم الله لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة، فإذا كانوا لا يرون مشروعيتها فالتحديد هنا تحديد أو إحالة على مجهول. وظاهر كلامه أنه يسجد للسهو إذا جلس بقدر جلسة الاستراحة سهوا، ولو قيل إنها مستحبة، ولو قيل إنها مستحبة. أعيد، أقول ظاهر كلامه أنه يسجد للسهو إذا جلس بقدر جلسة الاستراحة سهوا، ولو على القول بأنها مستحبة. ووجه ذلك أنه إذا جلسها سهوا فهو لم يردها، وحينئذ يكون قد زاد إيش؟ زاد فعلا في الصلاة. إذن نقول إنه نعم، ولو قدر هذه حالة على مجهول، لأنهم لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة. وظاهر كلامي، قلنا ظاهر كلامي أنه لو جلس قدر جلسة الاستراحة أنه يسجد للسهو وجوبا، حتى على القول بأنها سنة، حتى على القول بأنها سنة. ووجه ذلك أنه إذا جلس قدر جلسة الاستراحة سهوا فهو لم يرد هذا الجلوس، وإذا لم يكن مريدا له صار فعلا زائدا، فيشرع له سجود السهو. ها؟ لا ما يجب، لأن سنة هي. لا ما لم يقل أحد بوجوبها، لكن على القول لو قلنا إن جلسة الاستراحة مستحبة وجلسها هذا الإنسان جلسها سهوا، نقول يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه بجلوسه زاد فعلا، ووجه الزيادة أنه جلسها سهوا. واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، وجلسة الاستراحة هي الجلسة التي يجلسها المصلي بعد قيامه بعد رفعه من السجود الثاني إذا كان في وتر من صلاته. هذا ضابط جلسة استراحة، هي الجلسة التي يجلسها المصلي عقب السجود الثاني إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا قام من الأولى إلى الثانية أو قام من الثالثة إلى الرابعة، فلا تشرع في الثانية لأنه سيجلس للتشهد، وفي الثالثة وفي الرابعة أو في الثالثة إذا كان ثلاثية لأنه سيجلس للتشهد. يقول رحمه الله: أو سلم قبل إتمامها أو لحن فيها لحنا يحيل المعنى وجب السجود، يعني إذا سلم قبل تمام صلاته سهوا لم تبطل، ولكن عليه أن يتمها ويسجد بالسهو. ولكن اعلم أن المصلي إذا سلم من صلاته قبل تمامها فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسلم من صلاته قبل تمامها ظناً منه أنها تمت، أن يسلم من صلاته قبل تمامها ظناً منه أنها تمت، كما لو سلم من ركعتين من رباعية ظناً أنها تمت. مثاله: رجل يصلي صلاة الظهر ففي الركعة الثانية جلس للتشهد ثم سلم يظن أن صلاته قد تمت، فحينئذ إذا ذكر يبني على هاتين الركعتين مع قصر الفصل ويسجد في أي شيء للسهو. أعيد المثال: شخص يصلي صلاة الظهر فجلس للتشهد الأول وأطال ثم سلم يظن أنه في التشهد الأخير وأن صلاته تمت، فإن ذكر عن قرب مع قرب الزمن ففي هذه الحال يسجد، ففي هذه الحال يأتي بما بقي من صلاته فيصلي ركعتين ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. إذا سلم من صلاته قبل تمامها ظنا منه أنها قد تمت، كما لو سلم من ركعتين من صلاة الرباعية يظن أنها قد تمت، فحينئذ يبني على هاتين الركعتين مع قصر الفصل وعليه السجود للسهو. الحالة الثانية أن يسلم من صلاته قبل تمامها جازما أو معتقدا أنها تمت. شف الأولى ظن وهنا جازم، جازما أو معتقدا أنها تمت، كما لو سلم من ركعتين من صلاة الظهر بناء على أنها فجر، يعتقد أنها فجر، فهنا لا يبني ولو مع قصر الفصل لأنه سلم معتقدا وجازما أن صلاته تامة لا نقص فيها، فقد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، وحينئذ تنقلب صلاته السابقة نفلا، تنقلب صلاته السابقة نفلا. واضح الفرق؟ إذا من سلم من صلاته قبل إتمامها إن سلم ظانا أنها تمت فيبني، وإن سلم معتقدا وجازما أنها تمت كما لو كان يعتقد أنه في صلاة أخرى، فمثلا وهو في صلاة الظهر يظن أنه في صلاة الفجر أو يعتقد أنه في صلاة الفجر فسلم، فهنا لا يبني لأنه سلم من صلاة وهو يعتقد أنه في صلاة أخرى. هذا هو تحرير هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: أو لحن لحنا يحيل المعنى، أي يجب سجود السهو إذا لحن المصلي في قراءته في الصلاة لحنا يحيل المعنى، سواء كان ذلك في الفاتحة أم في غيرها. ومعنى يحيل المعنى أي يغير المعنى، كما لو قرأ الذين هم في صلاتهم ساهون، فقرأ الذين هن في صلاتهم ساهون، أو أو قال أهدنا الصراط المستقيم، فتح الهمزة ينقلب المعنى أو لا؟ ينقلب، لأن يعني اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، كان يقول أعطنا هدية. فإذا لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة أو في غيرها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فلا يجب سجود السهو، كما لو قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن هذا اللحن لا يحيل المعنى، أولا لأنه لا يخرج به عن كونه قرآنا من حيث المعنى، ولأنه أتى بأصل الحروف، فالحروف هي هي، وإنما الذي تغير هو إيش؟ الشكل، الشكل. ولكن هل يجوز للإنسان أن يقرأ قراءة لا تحيل المعنى؟ هل يجوز أن يقرأ قراءة يعني لا تحيل المعنى؟ فالجواب أنه لا يجوز، بل ذكر العلماء أنه يكفر إن اعتقد إباحته، يكفر إن اعتقد إباحته. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. طيب، ها؟ لا، إذا بدل حرف بحرف ما يجوز. أي لا، من اللحن، من اللحن أن يبدل حرفا بدل حرف، أو أن يسبق لسانه بتغيير الحرف القرآني، كما لو قال مثلا كما لو قلب الذال زاء الذال زاء الذين، أو قلب الراء غاء بأن كان فيه لفظة ونحو، هذا يحيل المعنى. لكن إذا كان لا يستطيع النطق فمثل هذا تصح صلاته بنفسه وبمثله. طيب، يقول رحمه الله أو ترك واجبا من واجبات الصلاة، يعني يجب سجود السهو إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة ناسيا، سواء كان الواجب قوليا أم فعليا. فالقولي كالتسبيح في الركوع والسجود، والفعلي كالتشهد الأول وجلسته، فالجلوس التشهد الأول هذا واجب فعلي. لكن تقدم لنا أن من ترك واجبا من الواجبات فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه، أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه، فحينئذ يأتي بما ترك ولا سجود عليه. والحال الثانية أن يذكر الواجب بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يجب أن يرجع ويأتي به وعليه السجود، لأن قيامه عنه ثم رجوعه يعتبر زيادة. والحال الثالثة أن لا يذكر الواجب إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم عليه الرجوع ويجبر ذلك بسجود السهو. وهذا الحكم يجري في ترك كل واجب، يجري في ترك كل واجب. نمثل للتشهد الأول، إنسان رفع من السجود وهم أن يقوم، لكن قبل أن تفارق ركبته الأرض ذكر، فعليه أن يجلس، لا هو ما قام حتى يرجع، يجلس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص. المثال الثاني والحال الثانية، إنسان رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية وهم بالقيام وفارقت ركبتاه الأرض، فبينما هو بين القيام والقعود ذكر، يعني في أثناء القيام ذكر قبل أن يستتم قائما، فحينئذ يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود، لأنه زاد في صلاته قياما ثم رجوعا. الحال الثالثة ألا يذكره إلا بعد أن يستتم قائما، فحينئذ يحرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في القراءة على القول الراجح كما سيأتي. طيب، نمثل ذلك بالركوع. إنسان ركع، لما أراد أن يرفع من الركوع رفع رأسه قليلا، ذكر أنه لم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم. نقول يأتي بالركوع ولا شيء عليه، بالتسبيح ولا شيء عليه. طيب، رفع من الركوع، رفع رأسه وهو بين القيام والركوع وذكر، نقول يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. طيب، ذكر بعد أن استتم قائما، حينئذ يحرم الرجوع. إذن هذه الأحوال الثلاث تتأتى في ترك كل واجب من واجبات الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: أو شك في زيادة وقت فعلها. أو شك في زيادة وقت فعلها. الشك عند الفقهاء يشمل ما إذا ترجح وما إذا لم يترجح فهو في مقابل اليقين. الشك عند الفقهاء ما يقابل اليقين فهو شامل للشك الذي هو تردد لا مزية لأحدهما على الآخر، ويشمل الظن وهو الطرف الراجح، ويشمل الوهم وهو الطرف المرجوح. أفهمتم؟ إذن الشيء قال الفقهاء: وإن شك أو من شك، فيدخل في ذلك المتردد الذي لا ترجح عنده، ويدخل في ذلك من ترجح عنده أحد الطرفين، فالشك عندهم يقابل اليقين، فهو التردد بين شيئين مطلقا ولو مع الترجيح. هذا عند الفقهاء. أما عند الأصوليين فالشك هو التردد بين أمرين على السواء. الشك هو التردد بين أمرين على السواء، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. وعلى هذا إذا رأيت هذه الكلمة أو هذه اللفظة شك، إذا رأيتها في كلام الفقهاء فيدخل فيها غلبة الظن، فعندهم غلبة الظن أنها من الشك. وأما إذا ذكر ذلك الأصوليون فالمراد بالشك هنا التردد على السواء، وغلبة الظن الطرف الراجح، والوهم الطرف المرجوح. يقول المؤلف رحمه الله: أو شك في زيادة، أي يجب سجود السهو إذا شك المصلي في زيادة قولية أو فعلية وقت فعل الصلاة، بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو ليست زائدة، أو شك في الركعة الأخيرة هل هي خامسة أو رابعة. والشك في الزيادة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن الزيادة، أن يشك في الزيادة ثم يتيقن الزيادة فيجب عليه السجود للزيادة. مثاله: إنسان يصلي وقام وفي الركعة الأخيرة شك هل هذه الخامسة أو الرابعة، ثم تيقن أنها زائدة، فحينئذ ماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويسجد للسهو. الحال الثانية أن يشك في الزيادة حال فعل الزيادة، حال فعل الزيادة فيجب عليه السجود، لأنه أدى جزءا من العبادة مترددا فيه وفي كونه منها، والتردد يضعف النية فوجب السجود. الحال الثالثة أن يشك في الزيادة بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها فحينئذ لا سجود عليه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، ولأنه على المذهب شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب. فصار الآن الشك له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن فيجب عليه سجود السهو، لأنه لما تيقن صار زائدا. الحالة الثانية أن يشك في الزيادة حال فعلها، كما لو ركع وشك هل هذا الركوع الثاني أو هو الركوع الأول، فيجب عليه السجود لأنه أدى جزءا من العبادة وهو متردد، والتردد يضعف النية. والحالة الثالثة أن يشك في الزيادة بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها فلا يعود، يعني لا يرجع ولا يلتفت إليه، لأن الشك بعد الفراغ لا يلتفت إليه، لأن الأصل أن العبادة إذا وقعت من أهل الأصل فيها الصحة والسلامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بترك وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. طيب، سجود السهو من حيث الأصل واجب، والمصلي على المشهور من المذهب مخير ابتداء بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، مخير من حيث الأصل أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، والأفضل عندهم أن يسجد قبل السلام. في المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام، أن سجود السهو قبل السلام إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا سلم عن نقص، والمسألة الثانية إذا بنى على غالب ظنه. المسألة الأولى إذا سلم من الصلاة قبل تمامها، المسألة الأولى إذا سلم من صلاته قبل تمامها، والمسألة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما سيأتي. وما عدا ذلك فالأفضل أن يسجد قبل السلام. هنا المؤلف رحمه الله يقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. الواجب، والواجب هو ما كان قبل السلام. قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، أي أن الصلاة يعني ما معنى قول المؤلف رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب؟ أي أنه إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته، لكن إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها فلا تبطل، يعني لا تبطل الصلاة إذا تعمد المصلي ترك ما وجب من سجود السهو الذي محله بعد السلام بأن سجد قبل السلام. فلو مثلا سلم من صلاته قبل إتمامها ثم أتمها، المشروع على المذهب أن يسجد متى؟ بعد السلام. لو سجد قبل السلام لم تبطل. لا تبطل. طيب، لو تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام وجعله بعد السلام بطلت. يشكل على هذا كما تقدم، يشكل على هذا أن سجود السهو مخير فيه الإنسان بين ما قبل السلام وما بعد السلام. فالإنسان إذا حصل في صلاته ما يوجب سجود السهو من حيث الأصل ومخير، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد. فكيف تبطل صلاته إذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام، مع أن سجود السهو كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل التخيير والأفضلية. واضح؟ نعم. نقول في الجواب على هذا الإشكال: كون سجود كون المصلي يخير في سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، هذا ابتداء هو مخير، لكن إذا عين المحل، إذا عين المحل ونوى أن يسجد قبل السلام وتركه بطلت صلاته، لأنه إذا عين أن يكون قبل السلام صار واجبا في الصلاة، فإذا تعمد تركه يكون قد تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فتبطل صلاته. لكن العكس، لو نوى أن يسجد بعد السلام وجعله قبل السلام لا تبطل، لأنه لم يتعمد ترك واجب في الصلاة، وإنما تعمد ترك واجب خارج الصلاة ونقله إلى موضع أفضل أيضا عندهم. إذن الإشكال الذي يشكل على بعض الطلبة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المصلي مخير، ولهذا قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. فإذا كان هذا تخير راجع إلى مشيئة المصلي، فكيف نبطل صلاته إذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام، مع أن كونه قبل أو بعد على سبيل الأفضلية؟ نقول: نعم، هو قبل أو بعد على سبيل الأفضلية. متى؟ ابتداء. فأنت مثلا إذا تركت التشهد أو قمت إلى خامسة، نقول: أنت مخير، إن شئت فاسجد قبل وإن شئت فاسجد بعد، بالخيار. لكن إذا عين المصلي قال: أنا سأسجد قبل السلام، سأسجد قبل السلام، وعين وتركه عمدا، حينئذ تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه إذا عين السجود قبل السلام صار واجبا من واجبات الصلاة، وإذا تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فإن صلاته تبطل. طيب، ليش ما يكون حديث نفس؟ واضح؟ كيف؟ ليه يكون حديث نفس التعيين؟ لا، مو بحديث نفس، سهل، واضح حديث النفس أو غيره، لكن يعني إذا كان متردد ولم يجزم جاز أن يسجد قبل أو بعد. لكن لما مثلا قام عن التشهد الأول، فرضا قام عن التشهد الأول، ذكر أنه ترك، قال: سأسجد قبل السلام، وعين، ولا بد الإنسان يعين، ما يمكن الإنسان يمشي هكذا، فعين قال: سأسجد قبل السلام، وهو أيضا في التشهد يقول في نفسه: إني بعد أن أفرغ من التشهد سأسجد سجدتين، ولكنه تعمد ترك ذلك فتبطل صلاته. لكن لو فرض أنه عين قال: سأسجد قبل السلام، ونسي وسلم، فحينئذ يسجد بعد السلام. أحسن الله عليك شيخ، هل السجود قبل السلام وبعد السلام هل على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نذكرها الآن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، أي أنه يخير، فمن وجب عليه سجود السهو فإنه يخير، فإن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. وعلّل ذلك بأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت بكل الأمرين، ففيها ما يدل على السجود قبل السلام، وفيها ما يدل على السجود بعد السلام، ولكن الأفضل عندهم في من سلم سهوا قبل تمام صلاته أن يسجد بعد السلام، وكذلك إذا بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فيكون السجود قبل السلام. إذن سجود السهو على المذهب هو مخير من حيث الأصل، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، لكن الأفضل عندهم أن يسجد في مسألتين بعد السلام وما سواها قبل السلام. ما هما المسألتان؟ نقول: المسألة الأولى إذا سلم من صلاته قبل تمامها، والمسألة الثانية إذا بنى على غالب ظنه. إذا بنى على غالب ظنه، وبعض يقيد بالإمام، إذا بنى الإمام على غالب ظنه فيسجد بعد السلام، وما سوى ذلك فقبل السلام. وحجتهم أن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وردت بهذا، والقول الثاني في هذه المسألة أن كون المصلي يسجد قبل السلام فيما محله قبل السلام على سبيل الوجوب، وكونه يسجد بعد السلام فيما محله بعد السلام على سبيل الوجوب. فمثلا في النقص أو في الشك بدون ترجيح يجب أن يسجد قبل السلام، وفي الزيادة أو في الشك مع الترجيح يجب أن يسجد بعد السلام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاته فسجد قبل السلام، وزاد فسجد بعد السلام، وفي حديث ابن مسعود في الشك بدون ترجيح أنه يسجد قبل السلام، وفي الشك مع الترجيح أنه يسجد بعد السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن رأيناه وعلمنا من سنته أنه يفعل كذا قبل السلام ويفعل كذا قبل بعد السلام، فيدخل في عموم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا شامل للكمية والكيفية وما يجبر به أو ما تجبر به هذه الكمية وهذه الكيفية. والقول الثالث في هذه المسألة أن سجود السهو يكون قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، وبعده في الشك مع الترجيح والزيادة، لكن هذا على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. فالفرق بين هذا القول وبين ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، الفرق أن الشيخ رحمه الله يوجب أن يكون السجود قبل السلام فيما موضعه قبل السلام، وما وبعد السلام فيما موضعه بعد السلام، لكن كونه قبل السلام أو بعد السلام نقول هذا على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، وذلك لأن الناس قد يشق عليهم معرفة أحكام سجود السهو، بل حتى الإنسان العالم قد يحصل له ارتباك وغفلة، فتجد أنه يسجد قبل أو يسجد بعد، فيسجد قبل فيما قبل السلام فيما محله بعد فيما موضعه بعد السلام أو العكس. فكوننا نبطل الصلاة ونؤثم عباد الله عز وجل هذا فيه نظر. شو هذا الاجتهاد؟ لا لا، هم الفقهاء يرون أن هذا سجود قبل أو بعد، أن هذا على سبيل يعني كأنه من العبادات الواردة على وجوب متنوعة، أنه فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. صحيح، ما في وجوب متنوع، لكن هم يرون، يقول الحديث الواردة وردت بكلا الأمرين، وردت أنه سجد قبل ووردت أنه سجد بعد. مين مشكلة؟ لا، ما يعلنوا أسباب، هو يقول سجد قبل وسجد بعد بقطع النظر عن السبب. شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي يقول نعم هو سجد قبل وسجد بعد، لكن سجد قبل بسبب كذا وسجد بعد بسبب كذا، فعلينا أن نتمشى على هذا السبب. ولا ريب أن مذهب الشيخ رحمه الله قول قوي وجيه، لكن مشكلة يعني إبطال الصلاة والتأثيم صعبة، لا سيما أن أكثر العامة بل أكثر الأئمة قد اعتادوا على أنهم يسجدون قبل السلام. يعني الذي يريد على ما قال العام الفكة والراحة يسجد قبل، إن سجد قبل أقول ما الأمور ماشية، لكن كما قلت التي تدل عليه السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل لأسباب وسجد بعد لأسباب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سبق لنا مسألة، وهي لو أن المصلي لو وجد في الصلاة سببان فأكثر للسهو، لو وجد في الصلاة سببان فأكثر للسهو، بمعنى أنه حصل منه في صلاته زيادة وحصل منه نقص، فهل يسجد سجودين قبل السلام وبعد السلام أو يكتفي بسجود واحد؟ من العلماء من قال إنه يسجد سجودين للسببين المختلفين، فهذا سبب وهذا سبب، ومنهم من قال إنه يسجد سجودا واحدا ويغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. ولكن هنا إذا سجد إذا حصل منه أكثر من سهو فله حالان في الواقع. الحالة الأولى أن يكون هذا السهو يوجب السجود قبل السلام، فهنا يسجد سجودا واحدا قولا واحدا. والحالة الثانية أن يكون السجود يوجب سجود السهو بعد السلام أو يشرع له بعد السلام، فكذلك أيضا يسجد سجودا واحدا قولا واحدا. لكن الخلاف فيما إذا اختلف السبب، بأن وجد زيادة ونقص أو زيادة وشك ونحو ذلك، فحينئذ يتأتى هذا الخلاف. طيب، وقوله رحمه الله: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام وبعده، يعني وبعد السلام. ولكن السجود بعد السلام مقيد بما إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل عرفا سقط، إذا طال الفصل عرفا فإنه يسقط على المشهور، وهو الذي عليه أكثر العلماء، قالوا لتعذر البناء لطول الفصل. والقول الثاني أنه لا يسقط ولو مع طول الفصل، فلو ذكر صلاة أن عليه سجودا من صلاة الفجر بعد العشاء أو بعد يوم أو يومين فإنه يسجد بالسهو. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن سجود السهو جبر بالصلاة فهو جابر، فلا يسقط بمضي الزمن وطول الزمن كجوابر الحج، لا تسقط بمضي الزمن. يعني أرأيت لو أن شخصا مثلا ترك المبيت في ترك رمي الجمار أو المبيت في ميناء أو ترك الإحرام من الميقات وطال الزمن، هل نقول مثلا إذا مضى 10 أيام أسبوع يسقط عنه؟ لا، تبقى في ذمته. فكذلك هذا. طيب، وذكرنا أيضا أنه إذا ذكر مثلا قبل أنساها، لو أنه صلى وحصل في صلاته ما يوجب سجود السهو ولكنه نسي ثم شرع في صلاة أخرى فحينئذ نقول يتم صلاته الأخرى ثم يسجد للسهو أفهمتم؟ طيب، لو قدر أنه صلى وحصل منه صلى ركعتين وحصل منه ما يوجب سجود السهو ثم شرع في أخرى وحصل منه ما يوجب سجود السهو، يعني سهى في كلا الصلاتين، فهنا هل يجتزئ بسجود واحد؟ بمعنى أنه إذا سلم من الثانية سجد سجدتين عن السهو الأول وعن السهو الثاني، بناء على القاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، أو أن لكل صلاة سهوا؟ نقول هذا يحتمل، والأرجح الثاني أنه يسجد سجودين ويبدأ بسجود الأولى مراعاة للترتيب، فيسجد عن الصلاة الأولى ثم يسجد عن الصلاة الثانية، ولا يجتزئ بسجود واحد عن إيش؟ عن الصلاتين، لا يجتزئ بسجود واحد عن الصلاتين قياسا على تداخل العبادات أو على من كرر محظورا من جنس، يعني من كرر محظورا من جنس تكفيك كم فدية؟ فدية واحدة. يعني لو أن الإنسان محرم تطيب ثم تطيب ثم تطيب ثم تطيب، هل يفتي ثلاث مرات أو تكفي فدية واحدة؟ واحدة. ها؟ تكفي فدية واحدة. لكن هنا نقول لا، لأن هذه صلاة وهذه صلاة، فهو كمن كرر محظورا من غير جنس أو كرر محظورا في إحرامين. يعني قياس الصحيح أن نقيسها على من كرر محظورا في إحرامين، يعني بمعنى أنه أحرم بعمرة وتطيب ولم يفتي، ثم أحرم بعمرة ثانية وتطيب، فهل يكفيه طيب؟ فهل تكفي فدية واحدة؟ لا، لأن هذه عبادة وهذه عبادة. فعلى هذا نقول يسجد سجودين، سجودا عن السهو الأول وسجودا عن السهو الثاني. ها؟ ولو اتحد. نعم، لأن هذه عبادة وهذه عبادة، ما لها دخل. ولذلك لا تفسد إحداهما بفساد الأخرى. نعم. لو إيش؟ لو جالس على سهو، جالس على الاستراحة، هذا بتشهد. ما في. يعني جالس على سهو. إيه. يعني جلس سهوا في الثالثة، يعني في الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم سهوا. يعني تشهد في سجود السهو. تشهد. المذهب أن سجود السهو إن كان بعد السلام في التشهد. على المذهب كما سيأتينا. أنت معك الكتاب؟ إيه، اقرأ آخر شيء. اقرأ. لا، بعد كم سطر؟ نعم. بعد امش ها. واضح. ان شاء سجد سجدة السهو قبل السلام وبعده. ان سجد قبل السلام واضح، لانه تشهد فيسلم. إن سجد بعد السلام على المذهب يتشهد، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجلس ويتشهد ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. كيف؟ تسليم واحدة في الصلاة ولا في سجود السهو؟ لا، حتى السهو تسليمتان كتسليم الصلاة. نعم. ها؟ لا، ما تكفي. التسليمتان على الصحيح ركن كلاهما. نعم. اي لعموم اجعلوها في سجودكم.